أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في صدح إلا ما تنادوا وحونا كميدي هاي عشر هذه النوص علي كنا صافصنا تفسير كقرآن كريم كا سقال لي يتمنى يدود بوكا كوما آيات صدح يصدنا بوكا باللابن آيا من سورة آل عمران كميدا آيات كوية كنتنادنا واكوية بيهاي من السورة نفسها مثل سورة آل عمران كميدا عشر كعشر الذي كوره يكوح يسني هاي وعين تلماني من أول سورة آل عمران لقب الله إلى 180 آية لقار دوري سبيتا انت أدنين يسول الجدان وسبب كلية يكوي مادين سبب كوحين من المقالة النجرانة أي أن من نصار ومسيح أدقي جيران لحدا نمبا يسكو صوتران من قيمة أكتورة كالعامة ينصر لافين كل كان نذيك يوجي مادن عليه صلاة وسلام كل مذيك مادن بايسته دواء سعوتي نمانكي بقر لها نواء سعودين وحل وحي فقيمة أكتورة كالعامة ولم لحدا من بيسكوس الرأي لحدا كان هو حيسكوس الرأي علينا إمال مريان نبي الله عيسى عليه السلام إلى أهل مديه انتا سيمنكا اسكوس الرعين كلكا مركز اي سورة دو سودك دي فكرة دي منكا اللي ما دين دي بابين ايش دو يومكا دا حم اي حق درادا كسو دي عريامين ايش فمتا اي حق ايا لسوك ايش مركز سيدي باولي ايات كسو دان درسي عاوة او قدرة سبب تاو حاوي هدي نبي الله عيسى مركا إلى كوشيغا إياه حقا أبو ردها هذي كالصعداء وإليه إنسان عادي أهين بقول لا شيء وبشر كأبيه هو يسكال لا إيساء بلعام بقول لا شيء هذي تاك وضع نبي الله آدم بعشر كعاوة قبل الأوضاء أبان ملي هو ينمن أمنا حاوة عليها السلام آدم بلغ أبو ريف هو يمن كل كوف كان سي عادي أو ما دلنا هذيت هاي مركب ما يعيش حواب إلى كوشيجا وقف كان سيدا لوج بدن يعود على من كل شبا هديه نخنا هذي قيمة عيسى وذا والنبوة والرسالة والمعجزة هذي تاك وذانا وعلوها يا آدم يا نوح يا إبراهيم أولادي في إسماعيل يا إسحاق يعقوب يا يوسف موسى داود سليمان جميع الأنبياء ومدوضة قيمة له ومعجزات له ومقدسة كلها كل ما إله كسرها هدايا لسعونين جهلي إيا قولان هدايا عيسو والنبي الله عيسى سنعو لسعين لسعونين عاوى الله قال لك هو يديب الله قصو بالله أشرك وحوك بالله من نبي الله عيسى هو يدي مريمه سيدي مركي وراي كل لا تيكو أبوران تي يا عيسى وكل شيء مركي هدي جهل إذن وذي وحل إذن شيقا يا سيدي عيسي هو يدي يا قوسك يكو بربارمان يكو سوكوري هدا تقديسك يقيمك كودانا إلا النبي البدن عيسى هين بولي ياي أولا مقدسين وقيم البدن هدا سيدي وابور ما يكو سوكبتانا آدم وكا غريب سنبع الله إذن هيا قال تعالى خدوه يرين الله معبود لحقه اصطفى وحو دورتي آدم سنو عيسى ودورتي سلمه أي ألا آدم ودورتي ونوح با الله دورتي وعلى إبراهيم نبي إبراهيم يا أولادي سي إسماعيل يا إسحاق وأولى لي رب الرسول بي آيان يعقوب إنا إسحاقنا خسول بوها يوسف إنا يعقوب خسول بوها إبراهيم يا أولادي سيقيمي قبضني وآل دورتي وآل عمران عمران آل كيسي ومريم يا عيسى إيا يحيانا آل دورتي على العالمين أونك إلى النولايين كوكوت بهالك دورتي كل كدور سدي النبي الله عيسى ولا لو ذاك نبوتي رسالتي ولا لو ذاك معجزتي قيمي ولا لو ذاك أبو رستي غريب كهاي ولا قدرني هاي إذا واحد عيسى ولد بودبودر مشي مي واحد عيسى ولد بودبودر مشي مي سرية بهالك دورتي بعضها قاركت من بعد انقارك كلاو كذا شيء وكل قد ويش وضع دلين والنبي الله نوحي النبي الله إبراهيم وحين نبي الكدن بيولان إبراهيم إيا نوح ذي كلا وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وحل وحين نبي إبراهيم كدن بيه ألبحيي أما كتاب المدجيي من ذرية إبراهيم بيهايين إبراهيم نوى إلى النور نوح نوى إلى آدم قلت هو ذرية بعضها من بعض إن داسو عيسى كميدياي ذرية دالي أي عيسى كميدياي قلت هو عيسانا وطغان تخيسان كوان نؤدر درتان ماشي ميال ذرية بألا دورتي بعضها قاركات من بعض قاركة كلاو دالي والله إبانا سميعنا الله مغلد بدن لجميع ما يقال أفح لوغه هذا اللي إذيلك قرئيه سيدي لدونه الله سيغو حليم من ألا أقال بدمه بما يفعل أدي موحي لغسم أيو وما يضمر في القلوب وحي الله بيالي مسكع لغو قريو انتو دنب ألا ميدو أقوم بدمه وهو عجل الله كقسوما يمجرا وصدق الله في قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله إله اصطفاه دورتي آدمه دورتي ورسل عصوم عيهي وعيهي خقامي الدين إنه النقض نبوة الله سيهي وحيبه اللقود الجيهي ومده لنورابه لك دورتي إساقه هو أي المضاح لك لكي إساقه خقامي اللوغة لكي سيرك إباه اللقود آميني ومده إنت ذكر الله إبساري قلقه هو قيادة الديني حقان دينيات با الله كدقاي سيدا إيسو كالي إن الله معبود عقا يصطفاوه دورتي بالنبوة كو دورتي والقيادة الدينية آدمو دورتو أبو البشرة والنوعان با الله دورتي طوان بو آدمو ترسدا وآل إبراهيم نبي إبراهيم يددكيسي با الله دورتي وآل عمران عمران ددكيسي آل الله دورتي مريم بنت عمران إيو إيسيه إيضاي داشي إيه يحيي وإيساقنا قوش كان قال إيه وهو ألاك دورتي على العالمين وإنك إلا النورا إيه أي ألا إيهاك دورتي ذرية فرع بها ألا دورتي بعضها ذرية قار كذا من بعض قارك كلا أوكاد شي ووضد إسلالي وإسكم مدام ملك سوود جيدا كلك هو حدوك لفضيشان ماشي ميالان والله معبود حقا سميع الله مغلد بدن لجميع ما يقال وحلو هذا الإليلك عليم الله قوم بدن لجميع ما يفعل وحل السمية دمان وعدي وحيد بيسوك جرد دموك قودي وهذا دوح كو هذا شيء أما دوح سمي شيء إن لغو مغلول لغو أغيه كتل قل لنواك وعدي ووايبو ووحا ويهذا دوح في عن كو هذا شيء أما دوح في عن سمي شيء إن لغو أغيه لقانا أفال مرينة يكوتها لقل إذ قالت امرأة عمران رب نيشان قولك قسديبا باللافتي مريم عليها السلام هو يديد حنى الأورنج ولادا حنى مريم لسي قفا دارين من أولاد الهين بيا ما لك يدن بقوري قيدة هورت هذا وحوقا قيدة أوكويا اللي شنبل كلغني واي شنبرتي دا شي إلمو وكمه أي بوجيسي إلميه ويريال أفكا كالقاضي أي كما جاي الرحشين وصورورين أيزو أفكا يقول ليسا عند هذا كله سانة ودورتي ولاد مركا حنا وهوائيه أولادنا وليقات ما يندلين مركا سي ويلحذي واتا أصورتي شنبرتا أي وكنت هذا أن ما لا يعقل كان وحقرني حتى لن نحريستي على قضي حنان كذا عايزة iyadoo isku dadeysa oo jirkeeda ku waardiyeynaysa oo qabowgiyo qoraxda ka ilaalinaysa markay baahdaan u soo alaabaynaysa waxaase indhaha ku dhufatay walaadii maryama dhashay calayha salaam waa taasurtay kolkaasay gacmaha dhigatay oo tidhi ilaahaygii shimbirtan ilmaha siiyo ama ilmaan kaa rabaa say u bilaabatay arrinta arag id waqti ayuha rasuulu lkariim u sheeg nimankan wafdi nasaara najraan qaalad ay tihi imraatu cimraan cimraan afaduu qabay xanawi qumu maryama calayha salaam imraatu cimraan odagii cimraan ee maryama dhalay wadaaduu qabay labadooda keliya wey ayaa waxay tidhi rabbi yaa rab aniga rabbiga ileh i abuure i maamulow innii aniga xanaa nadartu ballan baan kaa qaaday laka adiga allaha maa fii badni calooshayda waxa ku jira kolkii alla barida awlaad weydiisatay yaa waxoogaa u guntameen ilaah waxay abaalgud uga dhigtay axadkan calooshayda ku jira alla inay u hadiyeyso oo uu noqdo muxarar lilaahi casa wajal meel kale aan loo dirin si kale aan looga faa'iidaysanin inuu kalimatu maryam waa khaadimatu rabbi casa wajal adeegta allow kolka alla inay siiso oo ay ka adeegto baytulmaqdas ayay wadaadda markaa ballan qaaday ilaahna abaalgud uga dhigtay ay tiri innii aniga nadartu ilaahu ballan baan galay laka adiga alla aan kuu ballan galay maa waxa fii badnii calooshayda ku jira ayaa waxaan kuugu ballan galay inuu noqdaa muxararan mid lagu goor xoreeyo khaalisan laka yaa rab yakhdumu baytaka bayt almuqadas ayaan rabbiyow ballan kaaga qaaday ee waxaan kaa codsanayaa fataqabbal ilaahuw iga ogolow minnii aniga hadyadan calooshayda wixii kuu jira aan adiga kuu hadiyeeyey allow iga aqbal innaka adiga anta adiga alleh keliga laa khayraka axad kale kama suura gasho ayaa asamiic alla maqlid badan awl baan samiicun caliimun soo marray ilaaha wax walba maqla waa adiga waxa wax walba maqla oon adiga ahayn ma jiro alcaliimu xog dhammaanteed allaha ogna waa adiga ilaaha waxaan kaa baryey inaad taa iga aqbashow walaadii markay alla bariday oo shimbirta arrinteedii ay ku taasurtay ilaah baa wax u guntay xoogaa markay dareentayna nadarkaanay gashay odagii cimraan ahaa maryamo dhalay way iska xijaabtay calayhi ridaa waraxm maryamo caloosha ku jirta ayuu iska xijaabtay halkaasay arrin maray wadkur ayuha rasuululkariim wafdigan socda waxaad u sheegtaa id goorta ay qaalad tidhi cimraatu cimraan cimraan waa nin saalixa oo taqi a min culamaai bani israa'iil ka mida wa min khadamati baytillaahi ka mida waa beyt shariifa aqal qiimi badan weeye aqalka kan ay maryamo ka dhalatay ciisana ka dhashay yaxyana ka dhashay id waqti qaalad ay tihi imraatu cimraan cimraan wadaaduu qabay xanna oo ummu maryamaa ayaa tihi rabbi yaa rab aniga rabbiga yow innii aniga nadartu ballan galay laka adiga aan kuu ballan galay maabaan kuu nadray fii badnii calooshayda ku jira ilmaha muxararan inuu ahaado mid lagu madax banneeyo adiga dartaa loo qoor xoreeyo aan wax kale loo dirsan cid kale aan ka tirsanayn fataqabbal allow ogolow minnii aniga xaggayga innaka adiga allaha anta adiga waxay ku tawasulaysaa ilaah asmaadiisa qiimiga badan iyo sifaadkiisa qiimiga badan anta adiga ayaa assamiicu alla maqlid badana wixii lagu hadla idaylkii alcaliimu ogaal badan wadaaddii marka uushinkeedii dhammaaday waxay markaa rajaynaysay ilmahan caloosha ku jira wiil inuu noqdo sababta waxaa weeye wiilasha ayaa khidmada masaajidda ku wanaagsan iyagaana meesha la keeni jiray gabar iyadoo dhan baa cawraa hawlaha kuma wanaagsana cudur dumarka u gaarana waa jira oo kolkaa masaajidka aan ku wanaagsanayn kolkaa wadaaddii markay dhashay ilmihiina uu gabar noqday iyadoo sidii wax cudur daaranaya asafna muujinaysa ayay rabbi ku warcelisay subxaana فقالت أم مريم وعيتي فلما قرتي أي وضعتها قبدي نشي أي أي قالت لي ولادي ربي يا رب أنيق ربك يو إني أنيق وضعتها إلمه دلي أنصى أيضا من ددي قبر بين نخوتي خوشكما وناكسنا ندركي كما بحكرو والله الإبنة ولاده وعذر دارانيسا وإلا ربي ورق لإسمالي وهو حسن وقين وشاك وحين سيئن له وقياك إساقا مريم أبوري أصلا إساقا لقبريي إذن إنو أغيهي وأغتهي هذا الكوحوجة سيدي العذور دار سوكال والله إيبانا أعلم إياد واكوكا البدنيهي بما وحي أي والله عطتصي حبك العذور دارتي وعوي وليس ذكروا وحلب رمض ما كانوا تعمد لديك ومساجدك إيا خدمة ديسة إيا راكد حقل إيا فرين فرعوني وإلا شاكو ونقزا كبره واجل عسنيه إيا قودا عوروي إن ديقي عالو سماد بلغ يابا وليس ذكروا ويلماها كانوا ذا قبر مثل ميدا وإني أنيقا حناء سميتها قبرتي وحنكم مقعابي مريم أذيك تألنكم مقعابي حول كلمة أذيك تألنكم مقعابي قلت مرد دي حوصاس أنك أنت كربعي وجدت هذا الكذا قيمي بدنا وإني أنيقا وإذها جبرتي مجن جليي أحد كلام كلام منا يمر بك أذى الله إنسان يكبريي إيا ذي سيي حتى أن أنا كان بنو علي سيي أذى صالحهم كم مجن جليي إيا ذا مريم ما إيا وذريتها ويكبر ما مركدت العادي ما فرع هذه باقفت إيا ذا عيسى إذا شيء إنسان ولي معورني فرحي ما قابتي ماها فرع لم يظهر الله مال لكذا الرسول كيري ما من موليد مجره يولد لدلو إلا هو يمسه الشيطان إبليس باجوكا يمركو داشو إلما هو تيساب الآن هو على شمركي كسو بحر فتدع لك قرينة إلا مريم وابنها عيسى إبليس دوانوا سببتوا جيت ألك باللوغا قابتي وإني أنيقا حناء وإذها مدن قليه مريمو بك أذيك الله وذريتها فرع هذا إلى هو حن كان مدن قليه من الشيطان ملعونك عدو البشر تدك الدوف صديق بلي الرجيم رحمة هذا اللي قد ديري أيان كان مدن قليه حديث مركع لقول ديره وحديث رسولك عليه الصلاة والسلام حديث قفكين أخذ حذينك إنه أفديس لكلمه وقال الموضى حاس كيسا ولا سيما حدي هبر الموتى وانت ايديك سوق بيستي اتسلالا يا اما عاو حيدين تهما انت هذا انكرك هذا الدار حدي اتقل اسا قبطه واتي اهل القول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا سبحانه لم يضره الشيطان كسو اقلوان مريض اله الشيطان قدره اللهم جنب من الشيطان أنك داره وجنب الشيطان ما رزقتنا هذين كان عوه عبدالله وحنا وقدرته والمقن تمانا شيطان كداري هذه أحد كينيرا لم يضره الشيطان هذا الذي معاه مانا في سورة الإسراء بإيمان دون ده من إلى صادري واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وهجلك وشاركهم في الأموال ولولا إنه إسن الضعك بودا أيو ناشين أو دلوغي سردان أيو نعم كيسا قصير أيو حدو إلميه ماشا كبزا هذيكي أبا إسمودا أيو هدو كاري ما دي سوار ميلا كاري إنها فراها كاقر أيو ألابتا كاحضو قرفيا لك الحبت سوهيات كويدو حلا ياب وشاركهم في الأموال ولولا إنه الدنيا ذا كله وذاك أيو وأولاد كله وذاك أيو وأولاد دلويس كتورنا أيو أيام ماشي كعال كل كيان لسهلني وكلب العبورة إله أبو روحان عين أسك بقايانا ملي سيدان حن أوكالي قيد الله إسخاقبته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باكو مفرا في جميع تصرفاتك هداد وحون ايتين هداد وحب ايتين هداد عسكا ببركين ايتين هداد دناحا ببقصن ايتين خورتا من عسكا الجيد سيقع هميك الوقو ولاقي. فلما قرتي والله على هاي نسيبي قالت وحيتري خبي يا ربي أنيقى ربي قيو إني أنيقى والله أطوى للي قبرتي انصى يضا مذنى ديقى والله ألانا أعلم إذا كوغى البضن وإذا قرمي وقاتي قرتي لسي ألانا قرمو وقا مرفر وقا إذا نبورنين بو وقا لو المحفوظ كيكوتا لي كل كان اسم تفضيلك على بابه والله إله با أعلم إذا لسي كوغى البضن مما هو عائي والله أطوى لسي وليس ذكروا وإلا مضمها كمسا قبر خدمة أذيك فرين فرعون إذا حول قلنت حقو على قيبسك إريري مركة كل مضمها وإني أنيك سميتها مرعابي مريم أذيك تعلمكم مرعابي وإني أنيك أعيد حمقا قليي بك أذيك الربية إيا وذريتها وحي فرع كابورما من الشيطان كان كامقا قليي شيطانك الرجيم الديرية الرحمة هذا اللقاء فقيم وذات طلب كذبا جوابك إبا لقيتكوك فتقبلها حنوها كأقبلي ربها ربكات با مريم كأقبلي هديينتي هديينتي أقبلكم السنة بقبول أقبلي حسن ونكتم هدي الله أقبله وقدومي أبيكت علي نقطي الله إسكاله وأنبتها اللواء كوريي مريم نباتا كورين حسنا ونكسن ألا بكوري يبا وحا قدر مجيري عالي ماهي انت عرورت بالقدر انت ايه بلي قدر مجيرتي قدن والبا انبطا امركا لقولي ياهي جسمي يكالي ماها مسكحت يدو عادي ماها عقلي يدو عادي ماها ادبت يدو عادي ماها ابورد يدو عادي ماها ايضو نمد عادي ماها نحاجر الله اقبالي اولا لقبر يي الى وحو بحي قيمي سواد قران كرتا مركان زمان سقي بابا كرسي إنه كرسي وحالك دونتا فرتا وحال ليس كل أيه كفالة ولادي انت مركو صدو دوبتي يا يوكا انت قولدي مسائلك جوكتو اتري دونكم هذه النذيرة هنوكسان أول الله انكتوغي حضيت منا سقي بابا بلن أغكر انت يندلانين إلا هبانو هذه أي قفت أنا وشوق الكماله قولك قفتي ألا نسيه وإلى أهلي هو قالوا لي هاي بينه أنا عاوز كل الله كل كويحي ماشج يخوف البواب بودي أجد أنا إلى علمي سقبنا كبرت المريم إلى أهله وندري أنا قبنا يا هدين لقيشين وعينا إلا قريشتين قطعي وعاسك تزكري أرجع مرك الرسول يا إلى هذا الرسول لماذا يقصيني خبر يرتد من قبى وقف معرما قري يجوجته تعالى يوسيو كاير من علي هلوكت الاب لنا من امه قولا مركا وانا قولي ريتي الى تضغية طبان قولي ايالا هيدي شدير لو قولي ريتي نوال بقلم كيسي لغو يقين نيبو كاني قلتاسا بيها وبيك ارد اللغو ريدي قلكي اللغو ريدي وبيك ايالا شيسك وحوها قفك قلن كيسا اوهي عباس دادو قبل مصيب كمالي قفك قلن كيسا اوشي نروك قلانا قبرت النصيب كماله قفك قلنك يسوسكي استاغو وعلامة على الحق ووحل عادي هين قلنك بيهين مرعين بلكين مسيدين ماشي مركي لغطرة وكدر حتاقيا كاسا قادنا قلنك زكريا صغير لنا زكريا قبضي قاتي كل اللقين ماهي قبر البول مسايدك اللقب بحين مايو ايشان امامك ونغطي جيه قرب كذا اقول يرلوغان ديسي يديبا اللقليي ولا دحدي قفل يفر النبكسي خاشنكو كاني جيري يدو جيل عالتاي وماشي وحوقو إيمانا يا مركو فرو مرعد باية يميرو وضرب ما جرته هو جيلا مرعد وحال ليلة روك مركو دو ويحولها درالا يا مرعد ليلة ليلة مكي بحان بان مرا ليلة ماشي وحوقو إيمانا يا مرعد يميري ويا بي حبابك واحرين ياهي إساقا قبلي اللوغة هاري حلك هذه إساقا قادي إنه ويديو كفر سنواي إيادو يال يا مريم أنا لك هذا وحان انتهي كي مادين مقالة ما يالي هنقا مكاني البابك واقول إلي ياهي وحيث تسكي ماذا هو من عند الله مركا قف أن لك صدي صوما وأنبتع النباتا حسنا صوما إذا كل كاسو إساقي النفط هذا ويلحي الدولة يقول قصة إسكاك النحراي تي مريم أنك جرنا هو يلي وأنبتها الله كريل نباتا كريل حسنا ونفسا وكفلها إلهي هلك أذي وهو صاري وصفير النقضي زكريا نبي الله زكريا كلما مركز دخل زكريا وقالوا عليها مريم وكور كذا زكريا مركو قالوا المعراض قولكي لوديسي المساجة قديسة مركو قوصو قالوا صفرو وجد زكريا وحوهلا عندها مريم أكدها فزقا انتهى المقالة أولي أي وقو إمانا يا قال زكريا وحويري يا مريم مريم هوي أنا حقيبة لك كاغسقنا دي هذا رزقي كان قالت مريم وحيتري هو رزقي كان من عند الله ألا أكتبه كيمي كل قاسي وليب الدليل قدر تويتري إلى أوديسة أسبابكم أسوق قبطه وما لحب اللامتهاي إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب مركة إلى أوديسة وكو انتهي قانونك كل حقيب بير كتالة جنة لك كيني إربا الله كيني العلم عند الله إن الله إله يرزق والده فيها من روحه يشاهن وحفي الربو بغير حساب ترى الانتر فتقبلها مريم وحا أقبله أقبل هذا ولاته فتقبل مني بيتري إله قبل ميقا أقبل فتقبلها وحا مريم أقبله قدومي خبها خبك أدبا هو يذيب كقدومي بقبول قدوم حسن ونأقبلا كذب قبولك النفتي سيفا حسن لوسفي سيد الرب غالي وقيه فبدل وأنبطها مريم ألا كريي نباتا كري حسنا وناكسا وكفلها وعسحل قاذي سكرية سيدوكو قاذينا ترسيقين أبوه من دونتا سكرية أي حلك هذه قاذة أضي النغضي كلما مركزت دخل أوقلو عليها مريم كركيلا سكرية نبي الله زكريا المحراب قرطو أوقلو قلكي أدسنا إيادا إما سايك قديسة كي إلي وجد زكريا وعوهلا عندها مريم أكثر فزقا عنده فقال لأنه لي إساق أوسا كيني أحد كيني أن لأغي يديب أن لأويدي قال زكريا يري يا مريم هوي ألا أليكتوي أن حقيبة لك كاغسونا دي هذا رزقي كان قالت مريم وحيتري هو رزقي كان من عند الله ألا أكتبه كيمي إن الله إله يرزقه وعده فيها من قفكه يشعه دونه بغير الحساب قياسية ترى الآن برزق السيو زكريا وهو قضاء مريم هو يدي الحن ولا شهد بو قضاء إسنع عرور ملك وانوائيه إسنع الكيبو وير حكا قاضي سنة مريم هو يدي أي شنبرتي أغو تأثرتي ويغا تعليم قادتي أي زكريا وحوكا تعليم قادتي مريم أكتادا مركو كواركي أنت عن عغد الجوغين أي أولا شاكتي مصدرك يا ماشي أنت لا كتمد إني من عند الله كتمد زكريا وحوكا قادتي إني أخذ وحبك عصلي إذا نسوه وإيالة تلكي سيفا دعانكي كدام هذي إيا وداد وقضوا أصلنا مدشاهي حدا نوايا الله إن ما شاس إلمك دشان الله إنا يوم حكواهين كل كان سويشجنا كعم هارسي بالله زكريا وير حارك هنالك جورتاس وأركي زكريا مريم هارسي بالله زكريا وير حارك هنالك جورتاس وأركي زكريا مريم عند الله إسكونا إذا أيودع زكريا زكريا وهو بريء حبه حب يجيبه بريء وحلوه قادي إن الله على كل شيء قدير وعلى الله من كرهينه سنجرين إلى قدر ديسة أين قانون يصبب كحرني لنوه أيال وأنوري قبضلين إلما إن لسين كروه قادي حنبه واكا أخبشه مريم ماتيسي مريم نفسانه بقالين إيسا إله ونصد إيدا فنادده الملائك سادوا وتعقيد ما بلغوا داهن زكريا مركب جبيل أو ياري فنادده زكريا وحا أو يارتي الملائكة جبريل باو ياري وهو إساق مركا لو ياري وقائم تاقن ياري وقبن ايي يصلي في المحراب هذين بركي وي المحراب كو كجرا واتو كان ايا كل هذين بركي ادي له بريدو سو نقن ميسا دعوة وقت قاسو يقاني إساق صلاة كجرا او تاقن بريد افقا كقاضي فهذا هو تين نري ترتيب يتعقيب يكوتوزيزا شد هبلي ديسي قال له قبطي ملائكتي محيطري أن الله إله يبشرك ذكر يوحك وقد شارينا يا بيحيا انت أولا كيف الله شاكي ومكح الله سوى قدمي مكعنا الله بيحيي ولن قيادنا حرى يحيا وحلو بيحيي مجرين بيحيا يحيا الله وقد شارينا يا مصدقا يحيا نوح الرميتين يا هاي ودبدي دلندونا بكلمة أري من الله الأكتي لو لاحظ لي أو إيسا أو إيسا اسمه كي مريم تبركسو بكلمة كن أيوكو عاني كل كان لبادو دي والمغرد بالليلة المغرد ماها ما فعصينا اللبادو دا هو فعصيما مريم إيا يحيا فعصيما واللبادو دو هي والعرطاي إيسا أبتال لأقوها دنياي كل كان قرابا بردوهي قرابا بردوهي لكن لبادو دا مصينا وسيدا يحيى الله تلمامي اسمه قامية دينات بن قنايا وكل كهرباء ذرية طيبة يزكريا ويدي الله المأسي وركبكم الدين ذرية طيبة بوي المفي عمبان ربا المحمر ربا وسيدا هو قامية وحصورا دورسا وناجا قرسين ونبيا من وحي كدقايو من الصالحين أدومها صوصوبا كاملة من هو الصالح يا ترى صالح وحال ليلة الذين يؤدون حقوق الله كاملة إلهي حقوق دي صدق وكامل لما أقوت وكذلك حقوق العباد أدومها وحي حق ليلين كامل لما أقوت أي صالح ليلة وحي كالصورة قشرة صدق دقا خصوصي النبياش من حق لنا ديعين حق أدومنا ديعين أما ذلك انت وذكر إن أصورة قشرة إن ينصورة قلين لبدا بلقيا ونبيا من الصالحين كاملة سيدان اللوغ بشاريي هناك قرطاس او يحيى اركي مريمو سيدان اللوغ قالينا يو ايه دعا زكريا زكريا وحو توغي خبه خبه توغي قال زكريا وحو يري خب يا رب خليك خبك يو حبل اسي من لدنك اكتادة ذرية علم طيبة ونكزا انك اذيك الله سميع الدعاء بريا الله مغلاطه فنادته وعد زكريا ويرتي الملائكة جبريل وهو إسر زكريا وقائم تاقنيه يصلي تكنايو في المحراب قام توبك إمامك وكود تكنايو أي وحي ملائكة كتري أن الله إيبه يبشرك وحو زكريا قرب سارينا بولد اسمه يحيى الليرة مصدقا رمينايا بكلمة عيسى من الله الله كتمد وسيدا وقامية الدينة وحصورا عفيف دور سموي ونبيا من حق يبلغ الله هذا الأول من الصالحين كمل زكريا وفرح سوي في العالم باشتايدان صوي راي ويري ور زكريا فرح هذا عادي منها محاك وقوعا إلى أبان الموي دي سوان وإيسا قريبو يري حقاتك عريتا شدة سنجير ديبو للا أما بقول جير للا لا سكون للا يناك بما يزيد شيطان باكولا هذلي الله كولا ماضي زكريا مر لباد وراري واكرا الله كسو اللغضي قال زكريا وحو يري خبي يا رب أنيقى ربك يو الناس ديبا يكون إيقو عندنا لي أنيقى ولا مويل باديش اكتي سويل كي كولا لنا يا وقد بلغني وحاي قاري الكبار دا وهي العان كدمالي وسوقتي وان بالعام بالعام كنت في جنكرين أنا هاي حجزوا الكيمانة ومراتي ولادان قبانا عقر أذير ويا المدشاة ولقد مدلي حجزوا الكيمانة قال ابو حمي كذلك وارنتا أنا وارنتي هذه وصاة يكتي وارنتا ويا الباتاي أن دعان لهاي ولادان ومدشاة أنا وارنتي ويا بلي لماذا أن بارونا سيكناي الله يفعل ما يشاء ما إله وحكور إيمان كراجرة أول هداد بريوتا ميتي ثم آذن أغانين ساعتين أتعيوه دوغي أذيقو وإيالا ومعان لهين وذات دادو أبيرتاي مئتوغينو قولك وحاني الله يفعل ما يشاء سلك الكالودي قولك سومر لبان هذا نجري مركا وحان هذا على ما أنكو قرطو أنوك أذو كل جرا قولك وحاق أنك سومرو انتو صندل النمبا أنسي محد نقا حوقات المانسي عائل كي محبة الأرك قال وحوي لزكريا ربي يا ربي أنا يا ربي قيو اجعل لي وحدي يا شا آية على ما أنكو قرت أنوك إن حق أنك وصوم مري قال إبا وحوي لآياتك على ما ذات قرر أنوك إن حق إن صوم مري وحوى يا الله تكلم الناس فتك إن هذا الله أذلين ثلاثة أيام محاجر هذه هو السيدان كي وسواسيين وركع دان لقعين وفضل الله وحوى يا هذين كمركع تالو جوكتو ومباشر سنبروك لقادي قدونا قالوا أمسينا حتى إلى ذكرك إيا القرآن إيا صلاة كنيسو وكفر إياي لكن باشال وكائر إياي عاصمان نواقفتا هذا المركز ويدي ونحسن ويدي أنكي حق نيجي أرو ثلاثة أيام ما الميال صدع إلا خمزا ماذا موغي إشارية فراو ساتر هذا ودعنتك تكتب موغي ورمجره لكن وذكر ربك صدع لابري إلى ذكره كامحرنا وبكيل وابوري اذكر ربك ربك حس كثيرا انبضا وصبح تصبح سامتك بالعشي قلبت إيا والد كاري صبح للبضا. قال النبي الله زكريا وحوي خبي يا ربي عليك ربك يو أنا سيديبا يكون لي غلام ويلي وقان وقد بلغني الكبر دادا إيقارتي ومراتي نارتي دا حقر ملشوي. قال إيبا وحوي كذلك صدا أيوي اللقوصين يا أتى يديك ورمتا الله إبنا يفعل وحوصنا يا ما يشاو وحوصه ربه لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه وإذن كرمال. قال النبي زكريا وحويري ربي يا رب أنيك ربك يو اجعل لي وحديشة آية علامه على حمل امرأتي سلامت إن إلمه قاضي ويقول لذا ينكو قرتو. قال إبا وحويري آيتك على ملاذا ألا تكلم إن أذن هذل أن زادت ثلاثة أيام ما الميال زدع إلا رمزا مهدر ماهان وعكال واذكر ربك ربي غاحس كثيرا إنبدا وصبحتك من عشي قلبت إيا والبكار صبح باللغضة. هل كاسا وعا كل ما ذي يحيى مريم أمركا ديب لغون نغضي كيمك مريم ألا سيارة. قال تعالى خبيوه والكل أيها الرسول الكريم وما دوشك إذ قر قالت الملائكة ملائكة أيتري يا مريم مريم أيب الله الله مريم هوي إن الله أيب تبركسي وواتكاتي عقل بيالاتي كل انتي كبحدي مركاس رب الله أدلي إن الله أيب الصفاك مريم وأوك دورتي وضهاراكي هما إذا الكذن وكاوفي واصطفاك سيقار وحبك وقدرتي على نساء العالمين أدونك ما أنت جيرا إنت دمر جوغي قريا مارس قحرتا قركت بألك دورتي قركا مرهدي إبابك قدرتي معاكو لقدبون وحاكو لقدبون يا مريم مريم هوي أغنطي أطع لربك خبك أكو دورتي أطع واستدي سجود واركعيتكو مع الراكعين تتك تكنا يأذيكو لجيرا سيداك سبي ملكي الله سيقاي أي إله النبي سبحانه وتعالى هو أفعل شاكتي وحان مركا إلى آيين لما أوسان سعون حتى الله سيقاي ذلك أرين كاف إفقصاد مريم إيا يحيى زكريا من أنباء الغي قرصونان ورا ريالكو أي كمتاي وعكا قرصون وذن وقت قديق قارين وذن أغيوي وهذا من دلائل النبوة نبي نمديسة أدلة اللغو قرن أيها كمتاي إنو كشاكايو وحسن وقتك سيبا جوغين نوحيه وركا واو وحيوني إليك هذيك الرسولك ينكو وحيوني وما كنت رسول صوبان وما ذنهاي لدائهم قلدي مريم أقري خذني سي أكتوضا ما ذنهاي إذ قرتي لما أذن جوغين أن يلقون غذايين أقلامهم قلن يالكوضا مركي وذيك كدهدين أيين لما أذن جوجين إلا ذلو داري ومعي ليظهر إنه أمغضو أيهم كولا يكفلوا حل قادايا مريم مريم حلك هذه قفك قادايا وما كنت من أذنهين لديهم خلضا أكتوضا إذ قرتاي يختصمون كمر مايين مريم بربارين تيدا إيا قعنقوين تيدا لما أذن جوجين كل كاتاسوها من دلائل النبوة إن أذنبتاي أي الله قرنايا وإلا سكا لقموة كرم واذكر رسول الله حس إذ وقت قالت الملائكة أي ملائكة تري يا مريم هوي إن الله إله إصطفاك كدوري وطهرك وأكوفك الذي فيي بلين إيا عاد إيا حمل لقوم أركو واصطفاك الله كدوري على النساء العالمين أمكاد لنوشاي نمرك جوغا إليكو فعلك دوري يا مريم هوي أغنطي لربك حبك أداء واسجدي سجود واركعيتك مع الراكعين لك تكنا يا لتك ذلك أرنك من أنباء الغي وحياليك أقرصون أبو كمدياي نوحيه وأوحي لي إليك هذه الرسولك وما كنت ما أذنهين لديهم ولدى بنو إسرائيل أكتوضا القرط لما أذن جوغين أن يلقون الردائين أقلامهم قلما يالكوضا محال لو قري ردنا يا أيهم قاضي إنه صابح يكفل حلق على يا مريم كفرت عليك تدع الله وما كنت ما أذن عين لديهم أكتوضا إذ يختصمون مركا إمر ما يم كلك إيسا سيدوك أبور مين وطن إيسا حبر أبور مين. قال تعالى فبوحي والكل رسول الله واحد عصار إذ قرت أي قالت الملائكة ملائكة تريا مريم مريم الموسى جزي مريم هوي إن الله نعبوك حقا يبشرك وحكومه بشارين أي بكلمة أريبا دويل قدالي دونتا من مجيرو نكاح مجيرو اتصالي الله كلا هي قلما مجيرتو أمر إبور كل بات قدالي دونتا بكلمة أريبا إلى قوم بشارين أي منهم من الله أي أريبا كإيمان أي اسمه أريغاف أحد كابور ما يمغي عيسى المسيح ما اللي يرى كلمة المسيح ما وحاوي مسيحي طاب شراء قدتك الجيخن انت الله كان لغا سبري انت وقعنت مريوم ملوك ورنجري ويمسح المرضى لذك حنوصنا يقعنت مرين جري فيعافونا في حينهم مركز ودغاق جري او ملو دقنا مالي بر مالي بير مالي قري مالي خير مالي حافظ مالي يمسح على الأرض هو صعب لذلك هو عدين جري هو عدين جري وعوية مالي بوريك جري تاسمي الله قوضا أو مسيح القدمي لغا قروح بلن أو ريس مكاد أيو أم قوية أيو أم بوس بوسني أو لها أو كلمة المسيح معناها الصديق منكم بلن وان بان دمعك قريم بوها انت بواجهت كدونتا كدقو لكن مسيح وانانيس مقع معها نانيس هي مقع هي خيبة جيرتا قفكا ان انه بالليرا او كنيا حرباتك اللقويرا ادوكي في عبرتيس لقو شاكو او نساق اللشاكي هي مقعيس ان لشاكو هي ان نانيس ديسا لشاكو كلك كلمة المسيح نانيس وي اما مقعي عيسى وي كلمة عيسى من على قرح بلن بوها إيسيه ابن مريم أبا مجره مريم أول كذا فعلك وقب شارين أيا وجيها إيسام إدمونا له أو شرف يقيمي في الدنيا الدنيا ذا بنه ذو وجه إيامونيا مروكولا ياهي سواء النبي رسولا أولو الأزمع صاحب معجزة والآخرة حقين أهل جنوي ومن المقربين إلى ذاتك اللعنة وياهي أيوك مدياهي ويكلم معجزة موقن دونتا يسوه هدلي دونا الناس دوتك أيو الله هدلي دونا في المهدي أصبع دبر الغسد ووقتكي هذا القارن وهدلي دونا وكهلم يسوه قرملوانا وهدلي دونا صدحي صدا أيو قارن ومن الصانعين يسوه كمدي هاي دوتك حقوق ده إبانا دمانا هانو قلتي حقوق ده أدومدنا قلتي الذين لهم الدرجات العلى عند الله إلى أفتي قيمة ركالة أيو عيسى كميديا أي سيدة مرسي مريم الله الله أدلي وقبر لبيته بجينة اسكتبر قشي إله كريي عقل أمدنا علم أمدنا يركضون واتان لكن ناقدا ورسنا دايتاي سمر كاويلو أي كل سمتا قال استفسار بي ويديسي قالت مريم وحيتري ربي يا ربي أنيقى ربك يو أنا سيديبا يكون إيه أهاندونا لي أنيقى وندوين ولم يمسسني إما بدارين بشر بني آدم مصابرين لا بزواج ولا بسفاح قل إيه زنا مدنا أني أني نسكو ماركن انتسوا الكيمانا قال أبو عجري كذلك رمطا وأكو تابتي مالا أنيقى نرمتي وإيمانا عيسو ولكي والغسينة وسيكون نقنيسة قدرة الله ياتمد الله يخلق ما يشاء كل كان يفعل يخلق ياسيدرا يدلغ مسوى قبانين حق الله يفعل ما يشاء وفعلك يجيب حقا لعسبوني تكريا حقا تدني ما اللغو أبوري ودعان لغو سوجوجي وذا دين المقالين كذيب الله فوري تسوى يفعل عملية بسيطة لكن تنوى يخلق تيد لو ما سوى قبري سوى نوكيد مجيرو إذن يفعلوا إذن يخلقوا فرقوا لحيوات قرد يحيو حقول لسي يفعلوا ما يسا فعملية بسيطة حقا دعانا يعيساقي اللغو أبوري وذاتي المقالين كهدية الله فوري ساسو كل شيء ويفعلوا أما كان يخلق تيد لو ما سوى قبري ما يسا إذا قال الله بدونه أمرا إيجاد أمر وحينه أهيسيه فإنما هو أكد معها يقول كذو حوير له أرنك أهيسين أيه كلها فيكون أمر كين وآهان أيه ولعيسى تلمان تزيس حتى ويعلمه إيسى عاد معها إلى وهو عيسى برايا الكتاب حقريدا لبدا يفرط الله برايا والحكمة العلم الصحيح والإصابة في الأمور وفهم أسرار تشريع إلهي إنك صاحب من لا يسكيرا ورك الله هبزده وصواب كرون لك شيئا إيا علم عافمات قضى إيا شريعة بسودة جيا سرت كدوغا ولا فهم والحكمة إنك أصنع يسوى الله برايا والثورة كتابك النبي موسى أي الله برايا إنك أمرك الله شيئا يسوى لي مردلا والإنجيل مريم الله شيئا والإنجيل كتاب كاسين جيرانا أستقاب اللقود الجينايا هدو حقال لأكادانا والرسولا مثل الدران كبقينا إلى بني إسرائيل نبي عقوب أولاديسا يا رسول الله كبقايا مركو إيمات عيسى آرك عيسى وحو مركا كوران دونا أني أنيقى عيسى قد وحادوا جئتكم إلى بني إسرائيل إذن لايمد بآيات على مان إذن لايمد على مدى وحن كرائمد من ربكم إذن كان بنو إسرائيل خبك إذن أبورا إذن حقيبا معجزات كرائم يا ترى عيسى عيسى معجزة وحوي أني أنيق عيسى أخلق وحنصورين دونا لكم لأجلكم إذن كدرتين من الطين بابا إنتان قادوا أيان كهيئة الطين شنبل وحب داني يعني بابا كسمعين أيا قوتان سمعينا فأنفوخوا وأفوفي دونا فيه في الصور إلا أنتي شنبرت هو كي أيها نفوفي دونا فيكونوا حن قنايا أيها شنبر سيدكم يا لكرتا بإذن الله حول الله وتول أنا قنا اللي يوفرين أيو وأبري وحن دوين دونا الأكمة إن ضرعان المهدس المهي سوى الحامدا أول إلا جرين دسي تغتلوا حكما قبنكرو إيسا وحكا قبطي الأكمة إن ضرعان كيدسي أيان دوينا يا والأبرص عنر كان برسكا إيجا إندون فسادو أبقى كوركي سعدانا يا تختار وحكا قبانكرا إلى الآن مجلو كان هو دوينا يا وأحيي وحان علينا يا الموتى انت لمتي ياي إيسا سيدكو يالي كرتا بإذن الله حول إبوة تول أنيقا معها وأنبئكم وحان إذن شاقي دونا مما وحاد تأكلون بريقون دونتا أذيك باستك قديني أذيك أنا عنجارو أذيك أنا بري وقلبي بريئا لكاري أن إذين في الشيقة وما نوى إذين شيقة تدخلون أكو كيسة في بيوتكم وهذه المهية بالعنطكة قريسان إبازا إذن الله بي اللوغ قريسان أنا إذين شيقة انت مركان الذين شاقوا ان في ذلك ارنتا قديدا وحاكوسوغا لآية على موي تدلكم على صدقي ونبوتي ورسالتي وكي وعديهاي لكم إذنك أي إذن علامتهاي إن كنتم أداتهين مؤمنين كويني وحرمي دوني ومصدقا أدنوا حرميتنهاي لما كتب بين يدي إيوه ريزي وحي كتب بدجي إيوه ريزي توراة إيا الزبور صحف إبراهيم وموسى وهو ذا أقلعي من التوراة قال أهان ولي أحل إن بني إسرائيل إذين حلالي لكم إذينك بعض الذي وحيا لقاركم حرم الله حرمي عليكم كركينا وجئتكم قبدي بني إسرائيل وحن إذين لايمد لآية معجزة من ربكم بانك لايمد فاتقوا الله إله إذن أبورتك عفصدا واطيعوني أنا الرسول كنيباناي وركي قيالا قبدي وحذوقاتا إن الله معبود حقا يا ربي أميك عيسى ربي يا أبورا إله وإمام الله وربكم إذن إسرع إذن ربي إذن أبورا إذن له إذن مامولا فاعبدوه الله كليك عابدا هذا وركس أن إذن سوجيه أي صراط وضاء مستقيم تصم قل كان نبي الله عيسى ولمدلا انت سام مريم عليه السلام لو شاكي قل كان وفدك نصارى النجران حقيقة أن الله أرضك مركا هذه جهل عيسى حالك سيدين كجري فنال الله يدين شاكي حتى المعجزات كل رأيتين نبي البدن باجرة سيعاني أنا هاي بغودة سي انتي بلغة قنعي حتى الإيمان الله يدين كنت لكي ودرسك دنبي كجيت واذكر رسول الله وحالو شاكتا ومدى إذ قرت قالت الملائكة أي ملائكة تري يا مريم ومريم إن الله إبا يبشرك كو بشارين أي بكلمة أري من الله ألا حق الكلمات اسمه كلمة عنك كابور ما يمجعي المسيح سعود بدنوي إيسا عداء ابن مريم مريم أول كذا وجيها من شرقية قيملة في الدنيا الدنيا قد هذا بالنبوة والرسالة وفي الآخرة آخرة قد هذا شرف كله ومن المقربين قال لكم اللون ويكمده ويكلم إيسا عدول شواه هذا لدونا الناس الددك في المهدي يسوى دبر كجيرا أي الله اللي دونا وكالا يسوى قرمدوا ومن الصالحين انت هو عن اي حقوق ده بيكوا دوما لبدأ كامل لما أقوت أيو كمدي قال المريم وحيثري مستفسرة يدو الرب ويدين إيسا رب يا ربي أنيق الرب قيو الناس ديبا يكون إيقوا عن دونا لأنيق ولد ويلسد عن كل رايا واسد ولم يمسسني إما بطابانا بشر بني آدم سنعيكم مطابا قال إبا وحجري كذلك رمتا بشركم مطابا أنو قينا وعدلان أيا وحسن مريم ماذا قاتا الله إبا إنو يخلقه أمو ما وحيه يشاء الرب وعلى إلا حصلينو إذا قال الله حديث ربي أحكمه قويو أمرا إيجاد أمر أمر إنو أهيسيو قرتو قرتا حكمه فإنما وعكلا ما يقول إبا وحجر له أمرك كن أهو فيكون أمر كين وآذا ويعلمه إلى عيسى وحبرايا الكتاب وحدي قد والحكمة الدين قرشدا والتوراة كتاب النبي موسى إلى والإنجيل كل قد جين دونه ونجعله رسولا مثل الدرابة نكبغينا إلى بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي صلى الله عليه حدوه تقى قائلا إساقوا عيسى به دونا أني أنيقا قد وحادب جئتكم إن بني إسرائيل إذن لا يمد بآية معجزة أي أن من ربكم خبقين حقيقة لا يمد وهي وعوي أني أنيقا أخلق وانصورين دونا لكم إذن كدرتين صدوك رسان معجزة من الطين دوا كرية الطيب شمبروا على بدانا وفا أنفوخوا وأفوف دونا فيه قدهيسا فيكونوا حلقون دونا طيرا وحبوبا بإذن الله ألا إذنك وأبري وحندوين دونا الأكمة عند الآن متكدشة والأبرس برس كعاد كغضا وحي وحن نولين دونا الموتى كوى قيري يودي حتى ديو حجيسان انتو من هوسى وحنكو قبا بإذن الله وقلاش الرب وأنبئكم وحنين شايد دونا بما هو حاد تأكلون عني دونتان أو عشادة إيا بري قرعضة إيا قلدة وإذن سي شايد وما أنا ويدين شاقدون تدخلون أكو كيتتين في بيوتكم أخلذي نقول هذا مما أخفيتم من نسائكم وأولادكم أتكى قريسين إن في ذلك أرنت أقول هذا وحاكو سبا لآية تصدوين لكم إذن كإذن كسبا تاي إن كنتم أداتهم مؤمنين كوا إيمانوا دل ومصدقا من رميسان بانهاي لما الدين بين يدي أني إقوه الرئيسي من توراسي كمذا ولي أحل إن إذن حلاليه لكم إذنك بعد الذي سيدارك حرم الله حرمي عليكم كركينا وجئتكم إذن لائمي بآية معجزان من ربكم كرائمين فاتقوا الله الله إذن أبو ريك عبسلا وأطيعون أنورك إيالا إن الله معبود حقا أي ربي أنيك إي ربي وربكم إذن إذن ربي فاعبدوه ربك كريه لين أبواركو أبودا هذا أورك أن إذن فريبا صراط جدا مستقيم توصا والله أعلم.